بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 25 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة تدفع عن العبد خزي الله تعالى في الحياة الدنيا والآخرة. كذلك من فضائل الصدقة ذكرناها أن الله يدفع بالصدقة أنواعا من البلاء، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. وقد لخصت أمنا خديجة رضي الله عنها بقولها لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما في الوحي أول مرة أتاها الوحي، ماذا قالت له؟ ويتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل في خير صادق وأمين. قالت من الفطرة؟ قالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. أنت تخاف من شيء؟ ليش تخاف؟ مدام أنت رجل صادق وأمين، رجل فيك خير. قالت والله إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعيد على نوائب الحق، كلها ماذا؟ صنائع معروف. فاهمة أنها تقي مصارع السوء. قالت لا يمكن يخزيك الله، لا يمكن يفشلك، لا يمكن أن تنزل عليك مصيبة أو بلاء. أنت رجل فيك خير، فيك معروف، أن تبذل للناس الخير، كيف تنزل عليك مصيبة؟ شوف من الفطرة. لذلك سبحان الله، يعني وهذا شيء مجرب يا أخوان، جربها. خلك اليوم لك صدقة لو بسيطة من المسألة، ترى مسألة كثيرة، ربما خبزة رغيف تعطيها عامل النظافة وان طالع من البيت الصباح، يعني مسألة بسيطة، وأنت في العمل عامل النظافة عندك في العمل ممكن تعطيه ريال ولا ريالين هذا الظهر، والعصر كذلك تمر لك على مسكين ولا تعرف لك، يعني مسألة لو مرة واحدة حتى في اليوم مو لازم تكررها. لكن خلك ديدا وسجية الصدقة دائما وأبدا. الراتب الشهري هذا شيء ثاني، كل ما استلمت راتبا شهريا كما من الله عليك ونزل في حسابك فاعلم أن هذا رزق ساقه الله إليك. ما تقول الله جهدي وتعبي أنا قاعد أداوم كل يوم، هذا كله سبب بقدرة الله عز وجل ما ينزل في حسابك واجلس طالب فيه. من الله عز وجل لك، جاءتك رسالة في الجوال نزل في حسابك كذا وكذا، سجدة شكر أولا أن الله من عليك وساقت لك هذا الرزق. مو بعض الناس عنده ثقة عمياء بينزل الراتب يوم 25 نازل، وش اللي نازل؟ والله لو أراد الله أن يمسكه ما ينزل، لا أمسكه. مسألة تسجد سجود الشكر، تجعل فيه شيء مبلغ للصدقة، وحبذا لو تنوع بأنواع الصدقة، سنذكرها إن شاء الله في آخر المحاضرة أنواع الصدقة، تنوع وتشكل فيها، بل احتسب كل الراتب لأجل الله عز وجل. كم بعضهم قال لا عاد هالدرجة عاد يا شيخ تبن نزل الراتب كله صدقة؟ تقدر. طيب ما يبقى شيء؟ يبقى. شلون؟ أولا احتسب أن الراتب كله في طاعة الله وفي مرضاته وفي رجاء ثوابه. زوجتك وأولادك لولا الله ثم أنت قد ما يصلهم شيء من هذه الأموال، صح؟ طيب ليش ما تتصدق أن يكون هذا الراتب لهم؟ مو أنت أصلا منفق لهم، ورغم أنفك من تستلم الراتب تجيك الزوجة عطرا المقسوم، صح ولا لا؟ طيب أنت بدل ما تأخذ شد وعطاء وأخذ، لا أنا أعطيتكم الشهر الماضي 1000 أبعطيكم هالمرة 500. يا أخي أنت من البداية أنو لله وريح بالك، عشان اللي يطلع بطيب واللي يطلع بغصب هو يكون لله. فالراتب كله لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى اللقمة تضعها في في امرأتك صدق، بس بالاحتساب. وهو فعند كل مقاض اللي تروح تجيبها من المحلات، مواد الغذائية، الملابس اللي تشتريها لهم وترى أنها يعني رغم أنفك وجرينك للسوق العيال والأولاد وراح ودنا للسوق وجب مواد غذاء، يا أخي أنت احتسبها كلها صدقة. أنت كأنك تنفق على زوجة وعلى أولاد ليس لهم عائل بعد الله إلا أنت. قل أنا أعرف الزوجة هذه مسكينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج عليك حق الضعيفين المرأة واليتيم. شوف المرأة ضعيفة ما تستطيع قد تعمل ولا تجلب هذا الرزق اللي أنت بقدرتك وبقوتك بعد توفيق الله عز وجل لك أن تأتي به، فأنت احتسب على أنك كافل هالزوجة ذي وكافل هالأولاد وهالراتب ذا لهم. هذا ما يصح الآن ما تعتبر نفسك أنك انفقت راتب كله لله إلا بس بالاحتساب. أما قضية أنك ترى أنك دافعة هذا ما راح تأخذ فيه أجر، أنا أقول لك يا من الآن، لكن أنو أن يكون لله، حتى إذا طلع بنفس الرضية، وأجر وثواب من الله عز وجل. طبعا تحتاج إلى التدبير، هذا أمر مهم، يعني ما تصل الإسراف والتبذير، والله أنا أعطيتكم الراتب محتسب لله يلا خذوه كله، لا عاد مو لهالدرجة، قد هم ما عندهم تدبير فيضعون في غير مصارفه الطيبة، لا أعطهم بس باحتساب وبتقنين وبيعني حساب معين على حسب راتبك وعلى حسب حاجتك، هذا شيء للمواد الغذائية، هذا للملابس، هذا للإيجار، هذا لكذا، هذا كذا، لهذا كذا. وإنك ترى نفسك أنك كل صرفت في وجوه طيبة مرضية احتسبت فيها الأجر والثواب عند الله عز وجل.